السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان صوير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.